رحلت عليا وغابت وخشت في جوج الخلية كدي عالجرح ذابت والايام طالت عليا. خشت عليا وغابت وخشت في جوج الخليه كدي عالجرح ذابت والايام طالت عليا. تتفكرنيش ثابت في غيبتك يا الغالي علي وجري يا حمودة حمودة يا جري Oh.